الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في شرحه لكلام صاحب المنازل على منزلة الحياء، قال: وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى حياء يتولد من علم العبد بنظر الحق إليه فيجذبه إلى تحمل هذه المجاهدة ويحمله على استقباح الجناية ويسكته عن الشكوى، يعني أن العبد متى علم أن الرب تعالى ناظر إليه أورثه هذا العلم حياء منه يجذبه إلى احتمال أعباء الطاعة ويجذبه إلى تحمل هذه المجاهدة، لأن النفس الإنسانية على جهلها وظلمها تريد أن تتكاسل عن الطاعات، تتأخر عن البذل. لذلك إذا استحيا العبد من ربه سبحانه وتعالى جذبه هذا الحياء إلى احتمال المجاهدة، يجاهد نفسه في طاعة الله إلى احتمال أعباء الطاعة. مثل العبد إذا عمل الشغل بين يدي سيده فإنه يكون نشيطا فيه محتملا لأعبائه، ولا سيما مع الإحسان من سيده إليه ومحبته لسيده، بخلاف ما إذا كان غائبا عن سيده. والرب تعالى لا يغيب نظره عن عبده، ولكن يغيب نظر القلب والتفاته إلى نظره سبحانه إلى العبيد. يعني الله عز وجل لا يغيب بنظره عن عباده، ولكن الناس ينسون ذلك، يغيبون بقلوبهم عن مشاهدة وملاحظة نظر الرب إليهم. فإن القلب إذا غاب نظره وقل التفاته إلى نظر الله تبارك وتعالى تولد من ذلك قلة الحياء والقحة، الوقاحة يعني، لأنه لم يلتفت إلى نظر الله، نسي أن الله ينظر إليه. يقول: وكذلك يحمله، أي الحياء، على استقباح جنايته. وهذا الاستقباح الحاصل بالحياء قدر زائد على استقباح ملاحظة الوعيد وهو فوقه، يعني حياء من الله عز وجل إضافة إلى كونه يخاف وعيد الله، يستقبح الجناية لأنه يعلم أن الله يعاقبه عليها ويخاف من عقوبة الله، لكن الأعلى قدرا أنه يستقبح الجناية حياء من الله سبحانه وتعالى، يرى نعم الله عز وجل عليه وفضله عليه، وهو مع ذلك يخالف أمره، وهو مع ذلك يستعمل حواسه التي هي نعم الله سبحانه وتعالى عليه في معصيته، فيحصل له هذه الحالة من الحياء، يستقبح الجناية. لذلك قال أن الحياء الحاصل من استقباح، أن الاستقباح الحاصل من الحياء فوق الاستقباح الحاصل من ملاحظة الوعيد، وهو فوقه وأرفع منه درجة. يقول: وأرفع منه درجة الاستقباح الحاصل عن المحبة، استقباح الجناية بسبب أنك تحب الله، فيحصل لك عند وقوع الجناية، عند وقوع المعصية، عند وقوع المخالفة وترك الطاعة، استقباح شديد لنفسك، يحصل أن ترى قبيحا منك وأنت المحب لله سبحانه وتعالى، والله أكرمك بحبه، فتقع في هذه المخالفة، فتقع في هذه المعصية. فاستقباح المحب أتم من استقباح الخائف، نسأل الله العافية. ولذلك فإن هذا الحياء يكف العبد أن يشتكي لغير الله، فيكون قد شكى الله إلى خلقه، إضافة إلى المجاهدة واستقباح الجناية، فإن هذا الحياء يستحي معه العبد أن يشكو لغير الله، يكف ويسكت، يكف العبد عن الشكوى، يسكته الحياء أن يشتكي. يقول: فإن هذا الحياء يكف العبد أن يشتكي لغير الله، فيكون قد شكى الله إلى خلقه، ولا يمنع الشكوى إليه سبحانه، فإن الشكوى إليه سبحانه فقر وذلة وفاقة وعبودية، فالحياء منه في مثل ذلك لا ينافيها. لكن يستحي أن يسمعه الله يشتكيه إلى الناس وأنه قد فعل به كذا وكذا، هذا أمر لا يقع ممن يستحي من الله. قال الدرة الثانية: حياء يتولد من النظر في علم القرب. الأول متعلق بمشاهدة القلب لنظر الرب سبحانه وتعالى إليه. النوع الدرجة الثانية من الحياء: حياء يتولد من النظر في علم القرب، بدأ يستشعر معنى القرب من الله، وهذا أمر لا يحصل بمجرد وجود الطاعة، وإنما بعد أن تحصل له روحها. في البداية قد يحصل شكل الطاعة، يعمل الطاعة شكلا، ولكن إذا أداها بالروح المطلوبة، إذا أدى الصلاة بالخشوع وأدى الصيام بالتقوى وأدى الزكاة بالطهارة من البخل والشح وأدى الحج بالتقوى والذكر لله سبحانه وتعالى والاستغفار والإنابة وغير ذلك من العبادات يؤديها بروحها، فعند ذلك يبدأ يشعر بمعنى القرب من الله، أمر كان غائبا عنه ربما سنين لم يذقه، فإذا أدى العبادة بدأ في ذوقه، وإذا أدى العبادة بروحها بدأ بذوقه، بدأ يستشعر معنى حب الله، معنى الشوق إليه، معنى الأنس به. هذا أمر فوق أداء العبادة ولا يحصل بمجرد أدائها حتى يستمر عليها. يتولد حياء يتولد من النظر في علم القرب ويدعوه إلى ركوب المحبة ويربطه بروح الأنس ويكره إليه ملابسة الخلق. يدعوه إلى ركوب المحبة، وده أسرع مركوب، أسرع وسيلة تنقلك إلى الله عز وجل وتقربك إليه، هي المطية، حب الله، أن تحب الله عز وجل، هذا الذي يسرع بك أعظم من كل الوسائل ويقربك أعظم من كل الأعمال، هي مطية القوم التي عليها سراء المحبين إلى الحبيب، بها يسبقون إلى الله عز وجل ويأتون في الأول مع قلة العمل، لو كان العمل قليلا، لكن مع الحب لله عز وجل يسبق العبد إلى الله. وكم من باذل جهدا جهيدا مع ضعف الحب تكون الأعمال ثمرتها قليلة. فلذلك هذا الحياء يجعله يركب المحبة، استعمل هذه المطية، يمتلئ قلبه حبا لله سبحانه وتعالى فيطير شوقا إلى الله ويربطه بروح الأنس. هذا الحياء يربط القلب براحة الأنس بالله عز وجل، لأنه يستشعر نفسه مع الله دائما، ويستشعر نفسه أن الله عز وجل يكلمه بكتابه، وأنه هو يخاطبه، يعني يكلم ربه به في الصلاة ويناجيه في دعائه وفي عبادته، ويصبح أنه شاعر بقربه من الله فأشعر بالأنس بعد أن كان في وحشة. الإنسان أساسا بعيدا عن الله سبحانه وتعالى يكون في وحشة شديدة، يشعر بأن يعني الدنيا كأنها مظلمة، حتى المقربين منه يرى يعني أخطاءهم وتقصيرهم في حقه، ويعني لا يزال فيما يعني متاعب فيما مع الناس، ومن نفسه كذلك يشعر بوحشة وضيق. فأما إذا اقترب من الله عز وجل شعر بالأنس، وكذلك يشعر بقربه من الملأ الأعلى، بقربه بالروح من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. القرآن أعظم ما يشعر الإنسان بالأنس بالله عز وجل، ويشعره كذلك أنه حاضر مع النبيين، كأنه يشاهدهم كأنه في مواقفهم. من تأمل القرآن وجد أنه فعلا القرآن يحضره أمام هذه الشخصيات العظيمة الرائعة التي لا نظير لها، ويكشف جوانبها المضيئة، ويبين له كيف كانوا وكيف فعلوا وكيف أخلاقهم ومواقفهم المختلفة وأحوالهم القلبية. القرآن يتميز عن الكتب التي في الدنيا كلها بما فيها التوراة والإنجيل التي بين أيدي أهل الكتاب، ليس فيها مثل هذا البيان للشخصيات الأنبياء. تجد الحكاية موجودة، قصة مثلا موسى عليه السلام لو تأملتها هي الحكاية معروفة ومكتوبة في الكتب السابقة، لكن المواقف الإيمانية للأنبياء وللصالحين والأحوال التي حصلت لهم لا تجدها بهذا البيان وهذا الوضوح، مكشوفة تماما لديك كأنك حاضر. وهذا من أعظم أسباب الأنس والسعادة، حتى الإنسان يعني الهم الذي يصيبه يزول بالقرآن. لماذا؟ الإنسان بيصاب بالهم من أنواع القهر والذل والهزيمة والضعف والقلة وما يحصل يعني من أنواع الفتن المختلفة. القرآن ينقلك إلى أيام الله سبحانه وتعالى. الإنسان لما يتأمل كده موقف لحظة هزيمة فرعون وانتصار موسى عليه السلام مرتين، المرة الأولى ساعة ما ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، كأنك حاضر فعلا. لو تدبر الإنسان القرآن يستشعر المواقف المختلفة، ويستشعر أيضا الشخصيات يعني التي أنعم الله عز وجل عليها بنعمه، يعني يستشعر مثلا حال السحرة الإيماني الذي تغير. هو اللي حصل أن موسى ألقى عصا، كان المكان الواسع جدا الذي حشر فيه الناس امتلأ بأنواع الحيات والعقارب أمام أعين الناس، وقعت رهبة حتى موسى نفسه حصل له ذلك. سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. الملعب اللي موجود ده كله اتملأ حياته عقارب، حتى سيدنا موسى يبص إليها يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يعني السحر وصل إن هو إيه عين سيدنا موسى أيضا إيه سحرت، فأوجس في نفسه خيفة موسى. تخيل إن سيدنا موسى أوجس خيفة، ما بقية الناس يبقى حصل لهم إيه؟ ولكن ربنا بيثبت سيدنا موسى، قلنا لا تخف. الحوار النفسي اللي حصل، مش الحوار يعني أقصد الحديث، إن الموقف الإيماني اللي حصل في اللحظة دي ده داخل سيدنا موسى بس حدش يعرفه عشان ما ظهرش قدام حد، لكن ربنا إذا بالضبط كده بيفتح لنا الأبواب، يفتح لنا إيه اللي حصل في نفس سيدنا موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، الشعور باستعلاء الإيمان، إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ده قبل ما يعمل حاجة، ده داخل سيدنا موسى عليه السلام وقع هذا الموقف الآن، استعلاء بالإيمان واعتقاد بطلان السحرة لأن الله أوحى إليه بذلك، بطلان السحر والسحرة وأنهم لن يفلحوا، ولذلك تكلم قبل ما يلقي وهم الناس شايفة. قال فلما ألقوا قال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. دي رد فعل أو نتيجة للوحي الذي حصل له والموقف الإيماني والحالة الإيمانية اللي حصلت لسيدنا موسى عليه السلام بعد أن أوحى الله قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. فواجههم بالكلام أولا وقبل ما يلقي، والدنيا مليانة تعابين وحيات. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. يقين قبل ما يلقي، ويحق الله الحق بكلماته، إن الكلمة من الله كن فيكون، وبكلماته الشرعية يحق الحق، ويحق الله الحق بكلماته إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته. ها؟ ولو كره المجرمون، ولو كره المجرمون. وعند ذلك ألقى موسى عصاه، فبعد ما قال الكلمتين دول ألقى موسى عصا. تخيل الموقف بقى، كل التعابين دي والتعبان واحد بس، حقيقي فعلا مرعب جدا. إذا هي ثعبان مبين فإذا هي تلقف. لمتهم كلهم، شوف اللفظ، الحاجة عجيبة والله، حاجة مش ممكن، مش ممكن. فإذا هي تلقف بسرعة، تلقفته يعني، بيقول لك خدوا على طول كده. فإذا هي تلقف ما يأفكون، إفك وباطل، ونظفت المكان بالكلية وذهول. وتلاقي إن الموقف ده القرآن أطال فيه الكلام عشان تفضل مستحضر كده لحظات الانتصار. فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. هو نفس المعنى، ولكن بنقول تركيز في المعاني، في يعني تكرير المعنى ده عشان يتضح، وتفضل واقف في الصورة الجميلة الرائعة دي. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. والفريق الثاني بقى فرعون وكله عامل ايه بقى؟ فايه؟ فغلبوا هنالك مغلوبين فعلا والله، وانقلبوا صاغرين. ذل، ذل والله العظيم، حاجة واضحة جدا. تقعد تتأمل كده، الناس واقفة كلها تتفرج، وموقف هائل، وبعد كده بعد ما تلمت كل التعابين دي وعصا موسى، راح جاي ماسك التعبان تاني وايه؟ خده في ايده. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وهزيمة أخرى لفرعون، ونصر ومنة للسحرة اللي كانوا همتهم كانت إيه من شوية؟ الفلوس. إن لنا لأجرا، هناخد فلوس إن كنا نحن غالبين. اهتمامات سخيفة، اهتمامات منكرة، حاجة ما انتوا عايشين أي انتوا عيشة مش محتملة. ويوعدهم نعم وإنكم لمن المقربين. وبعدين السحرة دول خدوا قرار رهيب جدا في اللحظة دي، ودي بتوفيق من ربنا، إلهام. ولذلك ربنا ما قالش سجدوا، قال إيه؟ ألقي. هم اترموا، ربنا ألقاهم. صيغة البناء المجهول دي ألقي، ربنا اللي ألقاهم، ربنا وفقهم. منا من الله عز وجل نصرة لسيدنا موسى عليه السلام، نصرة للحق. وإلا فهم ما كانوا، أنت ما التانيين شايفينهم جنود فرعون هم موجودين، وشافوا الآية، وبقية المصريين شايفين الآية، والملأ شايفين الآية، ما حدش اتخذ القرار ده. واحد سجد، كله سجد. وألقي السحرة ساجدين، منا من الله عز وجل عليهم. أول حاجة، وشوف تفاوت القلوب، إن ده شاف الآية وده شاف الآية، وده اختار الإيمان وده اختار الايه؟ الكفر والاستكبار، وقاعد يدور هيعمل ايه في الكيد والمكر واختراع التهم والعياذ بالله. وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. شوف شرف سيدنا موسى وهارون، ان ربنا هو ربهم. ففي السحرة عايزين يبينهم يعني حبهم لموسى وهارون ومتابعتهم لهم، عشان ما حدش يفتكر ان هم دوم رب العالمين فرعون مثلا. لا، ده بيقولوا الناس كلها ربي موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لك. شوف الإجرام والكفر والاستكبار اللي بيدور عليه، أنا ما زانتش لسه، لازم تستأذني الأول. أو ده بقى الكبر الحقيقي، والرياسة والملك طاغية عليه بطريقة فظيعة. وكم من الناس فيهم الصفات دي، فرعنا صغيرين بيعملوا نفس الأسلوب والله العظيم، بيتصرفوا بنفس المنطق، إن هو مشكلته، خد بالك ده ممكن يكون مسلم وملتزم، ما خد بالك يعني شكلا، وهو قضيته أنا الملك، أنا اللي الدنيا تمشي من ورايا. ولذلك الكفر بتاعه اللي هو قال له آمنتم به قبل أن أذن لكم. فأنا نضرب مثال على إن إن الشخصيات القرآن بيكشفها لنا تماما، ويوضح لنا إيه المواقف دي جت إزاي ودي جت إزاي، والمؤمنين كان موقفهم إيه والكفار كان موقفهم إيه. في كل حتة فيها آية من آيات ربنا، حاجة والله ما موجودة في حاجة في الدنيا أبدا، ولا في كتاب أبدا، ولا في قصص بشري، ولا في قصص كتابي، ولا في أي حتة. تفصيل الشخصيات وتشريحها بهذه الطريقة، بتبينها حتة حتة، اخترع بسرعة تهمة والناس صدقوه، مش مصدقوه، عارفين انهم كذابين. ما هو ملأ فرعون عارفين انه كذاب، لما يقول إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، هو اللي جايبهم وهم اللي مجمعين له. وبعدين يقول لا ده انتوا اتفقتم، عملت مؤامرة في انقلاب ولتخرجوا منها أهلها، ولا سيدنا موسى طلب أن يخرج، ولا السحرة قالوا ذلك، ولا حد طلب. كل شوية عمال يقول يريد أن يخرجكم من أرضكم، ليحبوا بلدهم جدا على ما هي عليه. هي الحب ده يستغلوا دايما أنه عايزين يخرجوكم من البلد، عايزين يخرجوكم من البلد. وخرجوا هم من البلد، أخرجهم الله عز وجل بعد ذلك حتى أغرقهم، فأخرجناهم من جنات معيون. لتخرجوا منها ألها فسوف تعلمون لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم. يعني حتى تلاقي ثم دي فيها تأخير، يعني هقطعكم وحسبكم بقى تنزفهم وبعدين أيه، يعني كلمة ثم في واء الجمع وفي ثم، ثم أفادت إن في إيه فترة زمنية، يعني هتتبهدلوا يعني هتتعذبوا، وبعد كده نعلقكم على جذوع النخل ولا أصلبنكم في جذوع النخل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. الحالة الإيمانية غيرت كتير جدا من المفاهيم والموازين والرغبات. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل فيه؟ إن هم كانوا عايزين فلوس من شوية وعايزين القرب من فرعون، إذا بهم حصل لهم الأنس بالله عز وجل. إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أصبحت القضية أن أهم حاجة أن يموتوا على الإسلام، على هذا الدين اللي ربنا جابه لنا ميسر سهل واضح وبين، ونعمة من ربنا عز وجل. الإسلام ده أعظم نعمة، والناس تحملت في سبيلنا تموت عليه، يعني هذا العذاب الشديد، وتم تنفيذ الجريمة، وربنا ترك فرعون يفعل جريمته وقتل السحرة فعلا. كانوا في أول النهار سحرة وفي آخر النهار شهداء بررة. القرآن قربك جامد جدا، هيشعرك بان انت قريب من كما ذكرنا قرب من الله عز وجل، تشعر بالانس، تشعر بقرب من من ارواح الانبياء والارواح المؤمنين، لان دي صفات معينه. القرب ده مش بالمسافات، ده ممكن الانسان يبقى قريب جدا وحاسس بالقرب من هؤلاء الانبياء ومن هؤلاء الصالحين فيشعر بالانس. وان الناس بقى اللي هم بيبعدوه عن الكلام ده يعمل ايه بقى؟ يكره اليه ملابسة الخلق، يبقى مش عايز اصلا يبقى يضيع وقته مع الناس اللي بيبعدوا عن ربنا، وبالتالي عمره ما هيختار صحبة تفسد عليه حالة. ونسأل الله العفو والعافية. يقول النظر في علم القرب تحقق القلب بالمعية الخاصة مع الله، تحقق القلب بالمعية الخاصة مع الله. فإن المعية نوعان، عامة وهي معية العلم والإحاطة كقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ومعية خاصة وهي معية القرب كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله إن الله مع الصابرين، وقوله وإن الله لمع المحسنين. هذه معية قرب تتضمن الموالاة والنصر والحفظ، وكلا المعنيين مصاحبة منه للعبد، لكن هذه مصاحبة اطلاع وإحاطة، وهذه مصاحبة موالاة ونصر وإعانة. يبقى الدرجة الأولى كانت متولدة من علم العبد بنظر الله، استغفر الله، من علم العبد بنظر الله إليه، اللي هو معية الإيه؟ السمع والبصر والقدرة والعلم اللي هي المعية العامة. والثانية حياء متولد من علم القرب اللي هو المعية الايه الخاصة، معية المحبة والنصرة والموالاة والحفظ. فمع في لغة العرب تفيد الصحبة اللائقة لا تشعر بامتزاج ولا اختلاط. ما فيش حكاية الامتزاج اللي هي الحلول، ولا الاختلاط، ولا مجاورة ولا مجانبة. فمن ظن منها شيئا من هذا فمن سوء فهمه أتي. لا مجاورة ملامسة يعني لزئين، لا ما يلزمش منها كده نهائيا، ولا مجانبة يعني بقى جنبه، إن معاي بقى جنبه عشان كده يقولوا المعية لابد أن تؤول. لا، المعية على حقيقتها ما يقتضيش إن أنت مع الله تبقى قاعد جنبه على العرش، لا ما يلزمش، ولا إن أنت حليت فيه ولا هو حل فيك. لا دي لغة العرب ولا هو المقصود الشرعي، لا تشعر بامتزاج ولا اختلاط ولا مجاورة ولا مجانبة، فمن ظن منها شيئا من هذا فمن سوء فهمه أتي. أما القرب فلا يقع في القرآن إلا خاصا. لا، كلام ده في نظر، كلام ابن القيم في هذا إن مفيش قرب عام غير صحيح، وهو نفسه اللي بينه في طريق الهجرتين، لأن الباطن الذي ليس دونه شيء هو بيقول ليس هناك أقرب إلى الخلق منه، وده الصح، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وده ظاهر جدا، وتفسير ابن جرير على ذلك إن نحن ضمير المتكلم إلى الله، إلى الله يعني الواحد المعظم لنفسه، وأنه يعود على الله عز وجل، وليس أن هذا كلام الملائكة لم يجري لهم ذكر. فتفسير الصحيح ونحن أقرب إليه إلى الإنسان عموما، قرب الله عز وجل قرب العلم والإحاطة والقدرة، وكذلك ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فاللي بيقول أقرب بملائكتنا، قرب الملائكة ملازم لقرب الرب، وليس أنه قرب الرب. عرفش الحتة دي عند ابن القيم وابن تيمية ليه مش على النسق، مع ان تفسيرها الواضح من كلام السلف وكلام ابن جرير وغيره ان ده كلام ربنا مش كلام الملائكة. ولذلك بيقول اما القرب فلا يقع في القرآن الا خاصا، وهو نوعان، قربه من داعيه بالإجابة وقربه من عابده بالإثابة، ده قرب خاص نعم، ولكن هناك قرب عام ذكرنا الدليل من ثلاثة مواضع، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. يقول فأما في القرب الخاص فهو قربه من داعيه الأول، كقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا نزلت جوابا للصحابة رضي الله عنهم، وقد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه، فأنزل الله تعالى هذه الآية. والثاني اللي هو القرب من العابد، قوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل، فهذا قربه من أهل طاعته. وفي الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبير، فقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هذا قرب خاص بالدعاء، هذا قرب خاص بالداعي دعاء العبادة والثناء والحمد. وهذا القرب لا ينافي كمال مباينة الرب لخلقه، أن ربنا بائن من خلقه منفصل عن الخلق، لاستواءه على عرشه، لا ينافي استواءه على عرشه بل يجامعه ويلازمه، فإنه ليس كقرب الأجسام بعضها من بعض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولكنه نوع آخر. والعبد في الشاهد يعني في الأمور المشاهدة يجد روحه قريبة جدا من محبوبه، بينه وبينه من محبوب بينه وبينه مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، ويجد أقرب ويجده أقرب إليه من جليسه. واحد بتحبه يبقى قريب حتى لو بعيد، واحد ما بتحبوش ولو قاعد جنبك يا بعيد جدا ووحشة شديدة وزهق، نسأل الله العافية. كما قيل ألا رب من يدنو ويزعم أنه يحبك والنائي أحب وأقرب. وأهل السنة أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم وورثته وأحباؤه الذين هو عندهم أولى بهم من أنفسهم وأحب إليهم منها، يجدون نفوسهم أقرب إليه صلى الله عليه وسلم، وهم في الأقطار النائية عنه من جيران حجرته في المدينة. يعني في ناس قاعدة في المدينة ما هم مش إيه، ما ليس عندهم ذلك. ربنا قال وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة، في ناس كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده كذلك. يقول والمحبون المشتاقون للكعبة والبيت الحرام يجدون قلوبهم وأرواحهم أقرب إليها من جيرانها ومن حولها. يعني ليس كله طبعا، في واحد حسب درجات الحب، هذا ما عدم تأتي القرب منها، فكيف بمن يقرب من خلقه كيف يشاء وهو مستو على عرشه؟ وأهل الذوق لا يلتفتون في ذلك إلى شبهة معطل بعيد من الله خلي من محبته ومعرفته. بمعنى أن القرب قرب حقيقي ولا يلزم من ذلك حلول ولا مماسة ولا اتحاد ولا منافاة، أن الله فوق عرشه، هو فوق عرشه ويدنو من خلقه كما شاء ويقرب من خلقه كما شاء، وخلقه يقتربون منه وهو فوق عرشه. قرب بالروح، والقصد أن هذا القرب هنا قرب البدن زي قرب النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج عندما دنا من الله عز وجل ودنا منه الرب سبحانه وتعالى، وفي الآخرة حين يدخل أهل الجنة الجنة فيكون القرب بالروح والبدن. والقصد أن هذا القرب يدعو صاحبه إلى ركوب المحبة، وكلما ازداد حبا ازداد قربا، فالمحبة بين قربين، قرب قبلها وقرب بعدها، يعني تقربت فحصل الحب فهذا الحب قربك أكثر. وبين معرفتين، معرفة قبلها حملت عليها ودعت إليها ودلت عليها، لما حصل الحب عرف أكثر، ما كانش عارف قبل كده. اللي دعا للحب إنه شاهد كمال الأسماء والصفات، شاهد النعم فأحب، لما أحب لقى حاجة تانية خالص أكتر بكتير. معرفة بعدها هي من نتائجها وآثارها. وأما ربطه بروح الأنس فهو تعلق قلبه بروح الأنس بالله تعلقا لازما لا يفارقه، بل يجعل بين القلب والأنس رابطة لازمة، ولا ريب أن هذا يكره إليه ملابسة الخلق، بل يجد الوحشة في ملابستهم بقدر أنسه بربه وقرة عينه بحبه وقربه منه، فإنه ليس مع الله غيره. فإن لابسهم لابسهم برسمه دون سره، لابسهم خالطهم بجسمه وأموره الظاهرة وقلبه مع الله دون سره وروحه وقلبه، فقلبه وروحه في ملأ وبدنه ورسمه في ملأ، يعني في واد آخر، جسمه في مكان وقلبه وتفكيره وروحه عند الله عز وجل. قل قول هذا واستغفر.